اطلع على سمع بعض الناس بيقولوا هالكلام، بيقولوا طيب بلكي واحد هلا طلع لنا هالزمن وقال ايه عيسى كان مسلم وعلى دين الاسلام وكان يقول لا اله الا الله، وانا بعتقد هيك انه عيسى كان مسلم يكون يقول لا اله الا الله وانا بدي ابقى على دينه. حصل بعض الناس قالوا هذا الكلام، قالوا ما بيمشي الحال، يعني اذا انا بيض على دينه، ما انت عم تقول دينه حق، دين كل الانبياء حق، بس كل نبي من الانبياء لما كان ياتي كان يقول لقومه اذا جاء نبي، اذا بعث نبي لابد ان تؤمنوا به من دون ما يسمي، بس كلياتهم مين سموا؟ محمد عليه الصلاه والسلام. يعني كل الانبياء كانوا يقولوا لقوم اذا جاء نبي لابد ان تؤمنوا به، واذا ظهر محمد لابد ان تؤمنوا به، كانوا يسموا محمدا عليه الصلاه والسلام. الله اعطاه هذه المزيه، فاي واحد بيظهر في عصر ظهر فيه نبي، هذا النبي الذي هو في عصره وبلغته دعوته لابد ان يؤمن به، لابد ان يؤمن به حتى يكون مسلما. الله ارسله ليش؟ يؤمن الناس به، هيك؟ فاذا لم يؤمن به شو بيكون عم يعمل؟ ترك الايمان بما امر الله الايمان به، فما بصح اسلامه، لا يكون صحيحا. فلا بد ان يؤمن بهذا النبي الذي بعث. فمنقول له لهذا الشخص الان اليس ارسل محمد صلى الله عليه وسلم؟ فهذا الشخص اللي عم بيقول بدي اتبع عيسى، ما عيسى قال لهم اذا ظهر محمد لا يسعكم الا ان تتبعوه، فقد ظهر محمد، وشو بده يعمل؟ لابد ان يتبع محمدا. هلا نحن نتبع محمدا ونؤمن بجميع الانبياء، نؤمن بعيسى وموسى ونوح وادريس وشيث وادم، كل الانبياء نؤمن بهم، لكن لابد ان نؤمن بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فما بصح ايمان الشخص بعد أن سمع بدعوة الرسول دون أن يؤمن بالرسول، ولا يكون ناجيا إلا أن يؤمن بالرسول. هيك يقولون هذول اللي بيسألوا السؤال. الشرح أن اعتقاد أن لا إله إلا الله وحده لا يكفي ما لم يقرن باعتقاد أن محمد رسول الله، فالجمع بين الشهادتين ضروري للنجاة من الخلود الأبدي في النار. بده يجمع بين اثنين، يعني اذا كنت بمجلس وواحد طلع منه كفر، قلت له يا رجل هذا الذي قلته كفر بدك تشهد لتدخل في الاسلام، بعض الناس شو بيقول لك؟ لا اله الا الله بس، شو بده يعمل ليدخل في الاسلام؟ بده يقول لا اله الا الله محمد رسول الله، وما بكفي يقول لا اله الا الله اليوم بكره يقول محمد رسول الله، يشترط للدخول لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذا معناه متواليتين. والمراد بهذا الحديث الذي مر آنفا وما أشبهه من الأحاديث التي لم يذكر فيها شهادة أن محمد رسول الله ما يشمل الشهادة الأخرى، لأن ذكر الشهادة الأولى صار في عرف الشرع ملحوظا فيه الشهادة الثانية، وهي شهادة أن محمد رسول الله. وليس المعني بهذا الحديث وشبهه أن الاقتصار على شهادة أن لا إله إلا الله بدون الشهادة الأخرى يكفي للنجاة من الخلود الأبدي في النار، بل لا بد من الجمع بين الشهادتين، وذلك بدليل قوله تعالى ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. سعيرا يعني نارا شديدة، معناتها جهنم، أي من أسماء جهنم. يشترط للدخول في الإسلام النطق بالشهادتين متواليتين، فتحمل هذه الأحاديث على ما يوافق هذه الآية، فحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأتي مناقضا للقرآن، ومن توهم خلاف ذلك فهو لقصور فهمه وشدة جهله. الحديث الرسول ما بيجي معارض للقرآن، اللي بيتوهم غير هيك بيكون من شدة جهله ومن شدة قصور فهمه. فإذا واحد قال لك طب هون في تعارض هذا النص مع هذا النص وكلاهما صحيح، شو بتقول له؟ بتقول له ليس المقصود ظاهرهما، عشان هيك انت ظنيت انه في تعارض، ما في تعارض بالنصوص، ليس المقصود ظاهرهما، انما المقصود معنى آخر بحيث يكون المعنى هذا المعنى يوافق هذا، هذا يوافق هذا وهذا يوافق هذا. من عنده سؤال؟ نعم. بالنسبة للشهادة لا إله إلا الله، إذا كان فإن